بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كان يجب التوقيف على تصرفه، فهذا إنما يجب إذا لم يعلم مقصوده بالقرائن والتكرير مرة بعد أخرى. نعم، لما ذهب أصحاب المذهب الثاني إلى أن تلك الأسماء الشرعية وهي الصلاة والزكاة والحج والصوم إنها لم تنقل من اللغة العربية إلى الاستعمال الشرعي، وإنما هي استعملت في معناها اللغوي وزيد عليها بعض الشروط والصفات، وزيد عليها بعض الشروط والصفات، وهذا كلام أبي بكر الباقلاني. أجاب ابن قدامة عن ذلك بقوله، نعم هذا الكلام الذي قلته، وقوله: كان يجب التوقيف على تصرفه، فهذا إنما يجب إذا لم يعلم مقصوده بالقرائن والتكرير مرة بعد أخرى، فإذا فهم حصل الغرض. نعم، قول أصحاب المذهب الثاني إن تلك الأسماء وضعت للغة ولكن الشارع زاد عليها، وأنه يجب أن نتوقف على ذلك ولا نقول منقولة من اللغوية إلى الشرعية. أجيب عن ذلك، قالوا: هذا نتوقف إذا كنا لا نفهم مقصود الشارع من تلك العبارات، من تلك الألفاظ، لكن كل مسلم يفهم من الصلاة إذا أطلقت، والزكاة إذا أطلق، ولفظ الصيام إذا أطلق، يفهم منه أمور شرعية غير الأمور اللغوية. فلذلك لا بد من إعمال هذا الفهم. نعم، يلا شوف. وعند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجب حمله على الحقيقة الشرعية دون اللغوية. أين هذا إكمال؟ يعني إذا وردت هذه الألفاظ كالصلاة والزكاة والحج والصوم في أو على لسان الشارع من الكتاب والسنة، فإننا يجب أن نحمله على الحقائق الشرعية لا على اللغوية. لا نقول أن المقصود بما أن المقصود بالصلاة لما وردت في الكتاب والسنة الدعاء، هذا لا يمكن، ولا يمكن يحمله أي إنسان ولو عنده مبادئ من الشريعة، بل يحمله على الصلاة المعروفة لدينا الآن، وهي المفتتحة بالتكبير، وهي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. نعم، لكن لا نحمله على اللغوية وهي أن الصلاة الدعاء أو الصوم الإمساك. نعم، يجب حمله على الحقيقة الشرعية دون اللغوية ولا يكون مجملا. نعم، ولا يكون مجملا، لأن ذهب بعضهم فريق ثالث، الآن دخلنا في المذهب الثالث، لا تكون هذه اللفظة الصلاة مجملة بين الدعاء وبين القصد الشرعي منها، يعني بمعنى إذا أطلقت الصلاة فإن لها معنيان متساويان لا نرجع أحدهما على الآخر، وهي الصلاة والدعاء، الصلاة الشرعية المقصودة المفتتحة بالتكبير والمختتم بالتسليم، وكذلك المعنى الثاني وهو الدعاء، لا نرجع أحدهما إلى الآخر، هذا لا يكون ولا يمكن أن يعمل به. لماذا؟ لأن غالب عادة الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع لبيان الأحكام الشرعية، وحكي عن القاضي نعم أنه يكون يقول لحظة يقول هنا أنها لا تحمل على أنها مجملة بين اللغوية والشرعية، بل ما ينقدح في الذهن أو يترجح في الذهن لا يترجح إلا الاستعمال الشرعي لها، وهو الصلاة الشرعية المعروفة التي يكررها المسلمون كل يوم 5 مرات، كذلك الصيام المعروف، كذلك الزكاة إلى آخره، ولا تكون مجملة بينها وبين هذه المقصودة شرعا والمقصودة لغة. لماذا؟ قال: لأن الشارع وضع تلك الأسماء لذلك المقصود، فينبغي أن لا ينقدح عند المسلم المتمسك بالشرع إلا تلك المعاني. نعم. وحكي عن القاضي أنه يكون مجملا. نعم، وحكي عن القاضي أبي بكر، وقيل القاضي أبي يعلى الحنبلي، أن تلك الأسماء مجملة بين اللغوية وبين الشرعية، الصلاة والزكاة والحج والصيام إلى آخره مجملة، لا نعرف أو لا نفهم منها معنى معين، ولا نرجع أحد المعاني على الأخرى، مجملة، فتحتاج إلى قرينة من خارج. إذا قالوا مجملة تحتاج إلى ترجيع أحد المعاني بقرينة من خارج، هذا لا يمكن. بل إن المسلم المتمسك كما قلنا فيما سبق، المسلم المتمسك بالدين والعارف بالأحكام الشرعية لا يحملها إلا على المقصود الشرعي منها، وهي أن الصلاة كذا وكذا والزكاة كذا وكذا. فإذا جاءنا وفائدة هذا الخلاف، هذا الخلاف له فائدة، ما هي فائدته؟ هو أن على أو بناء على المذهب الأول، وهي أن الأسماء شرعية ونحملها على المعاني الشرعية والمقاصد الشرعية، أنه إذا جاء شخص وقال إني صليت، فإنه بناء على المذهب الأول أن المقصود أنه صلى الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، أو صلى نافلة، أقوال وأفعال كما هو معلوم. أما بناء على المذهب الثاني وهو مذهب البكر، وأنها لغوية، ولكن زيد فيها أنها تبنى أو أننا نفهم منه أنه دعا فقط، ما نفهم منها أنه كذا، إلا إذا أتى بقرينة تدل على أنه صلى تلك الصلاة ذات الأركان وذات كذا الشروط والمواصفات والواجبات. أما على مذهب أو المذهب الثالث وهو مذهب المحكي عن أبي يعلى والمحكي عن أبي بكر الباقر أنها مجملة، أننا نتوقف، لا نحملها على الدعاء، لا نحمل هذا اللفظ الذي أتى بهذا الشخص وقال إني صليت، ولا على الأسماء الشرعية المعروفة والمقاصد الشرعية منها، نتوقف حتى تأتي قرينة ترجع أحد المعاني، ترجع أحد المعنيين اللذين قلناهما. واضح الكلام الآن؟ هذه فائدة الخلافة، وفائدة عظيمة ترى يا جماعة، وهي مهمة. الأسماء الشرعية هذه هل هي حقائق شرعية منقولة عن اللغة العربية وتركت اللغة، أم هي تبنى على اللغة ولم ينقل شيء وإنما زاد الشارع عليها بعض الشروط والأركان، أم نتوقف؟ ثلاثة مذاهب. فالخلاف فيه فائدة عظيمة في لمن أراد أن يفهم اللسان الشرعي في الكتاب والسنة. نعم. وأما المجاز فهو اللفظ المستعمل، وأما المجاز المطلق، لما قسم هناك الألفاظ الأسماء على أنها وضعية وعرفية وشرعية ومجاز المطلق، هذه الأسماء الأربعة التي توجد في الكتاب والسنة لا يوجد غيرها ترى. الوضعية هي الغالبة، وهي الوضع اللغوي، وهو الحقيقة، وهو أنه إذا أطلق لفظ لا ينقدح في الذهن أو يترجح أن ينقدح في الذهن المعنى الحقيقي له. قلنا أسف، يترجح ويغلب على الظن أن المقصود هو الحيوان المفترس، وهو أكثر دلالات الكتاب والسنة، هو وضعي، أي وضع من وضع اللغة، يعني نستدل بهذه الآية وبهذا الحديث على ما وضعته أهل اللغة، ما وضعه أهل اللغة. أما العرفية فهي قليل، بمعنى أنها لها وضع لغوي، لكن أهل العرف وبعض المجتمعات تعارفوا على استعمالها في شيء آخر، مثل الدابة كما قلنا، فإنها لغة كل ما يدب على الأرض، ولكن أهل أو المجتمعات أو البلدان كل بلد له مقصود في الدابة. فالدابة عند أهل العراق هي كذا، وعند أهل مصر هي كذا، يختلف في لفظ الدابة، ولكن تعارف المجتمعات كلها على أن الدابة هي ذوات الأرض، بينما اللغة تختلف. أما كذلك الغاية كذلك كما قلنا. أما الألفاظ الشرعية فكما سبق وهي قليلة أيضا. بقي المجاز المطلق وهو أيضا قليل. أنا قلت الأول هو أغلب الألفاظ الموجودة في الكتاب والسنة يستدل عن جهته وهي الوضع اللغوي وهي الحقيقة. أما المجاز فالمقصود به استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلي لقرينة، لابد أن توجد قرينة تدلنا على أنه وضع أو على أنه استعمل في غير ما وضع له أصلا. وسبب أو القرينة تكون أقسام كثيرة القرائن، ولكن أتى ببعضها هنا لأهميتها فقط. نعم. ثم إنه يصح بأمور، أحدها يصح المجاز بقرائن أو بأشياء أو بأسباب تجعلنا نتجوز في العبارة ونستعمله في غير ما وضعت له أصلا. منها أولا اشتراكهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة. نعم. كاستعارة لفظ الأسد في الرجل الشجاع. اينا يعني قالوا إن الرجل الشجاع يسمى أسدا طبعا بقرينة. لا نقول إذا قلنا زيد أسد فإننا نعرف أن زيد أخذ أو شابه الأسد بشيء قد اتفق معه وهو الشجاع في فترة وزمن ولو قليل بقرينة، وهي هذه المشابهة بينهما، أو قرينة إما قرينة مفهومة أو قرينة لفظية مثل رأيت أسدا يخطب، هذه قرينة تدل على أن المقصود ليس الأسد حيوان مفترس وإنما رجلا شجاعا، يعني المشابهة بينهم. وهذا كثير، المشابهة بين شيئين ويتساهل المتكلم ويطلق هذا على هذا، مع أن المشبه أقل من المشبه به كثيرا. نعم. لابد أن يوجد وجه شبه بينهما لاشتهار الشجاعة في الأسد الحقيقي، ولا تصح استعارة. يعني بمعنى إذا قيل زيد أسد قالوا بأن هنا بينهم وجه مشابه وهي الشجاعة، لكن لا ينقدح في الذهن أنه شبه زيد بالأسد لأمر آخر، لا ينقدح في الذهن لهذا، لذلك قالوا نعم. ولا تصح استعارة الأسد في الرجل الأبخر. نعم، لأن الأسد مشهور برائحته الكريهة في فمه، فلا يقال مثلا أن زيد لما قيل زيد كالأسد معناه في هذه الرائحة أبدا، إنما تعرف أهل اللغة على أنه إذا قيل زيد أسد معناه في الشجاعة، لأنه مشتهر الأسد في هذه الصفة ولم يشتهر بالصفة الأخرى، لذلك شبه به في الصفة المشتهر بها. نعم. وإن كان البخر موجودا في محل الحقيقة. نعم. لكونه غير مشهور به. نعم، لكونه الأسد غير مشهور بهذه الصفة الكريهة وإنما مشهور بالشجاعة، لذلك ينقدح في الذهن إذا قيل زيد أسد أو زيد كالأسد، ينقدح في الذهن أن المشابهة وقعت في هذه الصفة بالذات المشتهرة عن الأسد وهي الشجاعة. نعم. والثاني لسبب المجاورة غالبا. نعم. كتسمية المزادة راوية باسم الجمل الحامل لها لتجاورهما في الأعم الأغلب. نعم. قال إننا نشبه شيئا على شيء آخر ونستعمله في غير موضعه الأصلي بسبب المجاورة، فتسمى المزادة راوية مع أن الراوية ما هي. أكمل العبارة. قال أبدأ ثانيا. لسبب المجاورة غالبا كتسمية المزادة راوية باسم الجمل الحامل لها لتجاورهما في الأعم الأغلب. نعم، هنا الجمل هو الراوي أصلا حقيقة، ولكن سميت المزادة وهي القربة راوية لسبب كثرة مجاورة القربة لهذا الجمل الذي يأتي بها ويذهب، هو الذي فالمجاورة هي التي جعلتنا نطلق على هذه المزادة وهذه القربة راوية. هي راوية اسم فاعل، الراوي هو الذي يقوم بالفعل، ولكن هذه لا تقوم بالفعل. نعم. وتسمية المرأة ضعينة باسم الجمل الذي تضعن عليه للزومها إياه. أي نعم، سميت المرأة بهذا الاسم وهي الضعينة، لأن الضعينة من أسماء الجمل، فكثرة الترحال وركوب هذه المرأة على الجمل سميت باسمه. نعم، للمجاورة، لكثرة المجاورة يعني. نعم. مش وجه زيادة في تعريف المجاز على وجه يصح؟ على وجه أرفع الصوت، على وجه يصح؟ على وجه يصح سبق أن قال في الأول، يعني بمعنى أن زيد أو زيد شبهنها بالأسد بالشجاع، وقلنا إن الصفة المشتركة بينهما الشجاعة، ولكن لا نقول إن الصفة المشتركة بينهما بإيه؟ بالرائحة، لأنه لا يصح هذا، لم يشتهر المشبه به بهذه الرائحة الكريهة، وإنما اشتهر بالشجاعة، لذلك صح أن نلحق هذا بذاك لهذه المشابهة، لذلك لا بد أن يقال على وجه يصح عقلا، يعني العقل يجيز، لا أن يأتي شخص ويشبه بشخص آخر أو بشيء آخر لا يجيزه العقل ولا يمكن أن يقبله عقل سليم. نعم. وكذلك تسمية الفضلة المستقذرة غائطة. نعم، غائطة وعذرة. نعم، يعني بمعنى أن الفضلة سميت الفضلة المستقذرة هذا حقيقة، والغائط هو المكان المطمئن من الأرض، فنظرا لكثرة ما يذهب العرب إلى المكان المطمئن من الأرض ويقضون بهذا المكان حاجتهم، ونظرا للمجاورة سمي غائطا، سمي باسم المكان الذي توضع فيه هذه المستقذر، هذا المستقذر نظرا لكثرة المجاورة. لكن لماذا يذهب العرب للمكان المطمئن وهو المنخفض؟ لأجل أن يستتروا عن الآخرين لئلا ينحرجوا ويحرجوا. نعم. الثالث، إطلاقهم اسم الشيء على ما يتصل به، كقولهم الخمر محرمة والمحرم شربها. نعم، قال كل شيء متخصص بشيء آخر أو خاص به لا يستعمل لغيره يستعمل له ويطلق، من أمثلة الخمرة محرمة، الخمرة محرمة هكذا يطلق، لكن المقصود ليس هذا، لأن كلمة محرمة عامة، يحرم يعني معناها أنها محرمة النظر إليها، محرم لمسه، محرم شمه، محرم أي شيء من المحرمات عام، لكن تصديقنا بالمجاز خصصه بشيء معين وهو الشرب، المحرم هو الشرب. الجارية أو الجداء هذه الدار محرمة، ليس المحرم أن تلمس أو تنظر إليها أو نحو من ذلك، إنما المحرم أن تسكنها وأن تدخلها من غير إذن صاحبه، هذا هو المحرم. كذلك هذا الأكل محرم، ليس المحرم أن تنظر إليه، إنما المحرم أن تأكله. هذه الجارية محرمة،